بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلفان رحمهما الله سبحانه وتعالى وغفر لهما ولشيخنا وللسامعين، وأنهما تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. نعم، هذه المسألة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذه المسألة إخوتي في الله، وهي مسألة في رؤية المؤمنين لربهم في الجنة يوم القيامة. من المسائل العقدية التي وقع فيها خلاف بين أهل السنة وأهل البدع، ورؤية المؤمنين لربهم دل عليها كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف. وقد صنف أهل العلم في هذه المسألة بالخصوص صنفات، منها كتاب الرؤية للإمام الدارقطني رحمه الله تعالى، وذكر في هذا الكتاب جملة من الأحاديث الدالة على رؤية المؤمنين لربه، والأحاديث في ذلك متواترة، وإن كنا نقول أن الحديث إذا صح نبني عليه عقيدتنا سواء كان متواترا أو أحادا، لكن من باب إلزام الحصول فإن هذه المسألة الأحاديث فيها متواترة، وجمع الأحاديث فيها ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح، وابن أبي العز في شرحاوية، وابن القيم وابن تيمية أيضا نصوا على أنها متواترة، وأيضا جمعها وتوسع فيها الشيخ حافظ حكمي في معارج القبول. وأما دلالة القرآن على رؤية المؤمنين لربهم فآيات متعددة، منها أولا قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، والفرح والإضاءة، إلى ربها ناظرة أي تنظر إلى وجه الله الكريم، كما قال الحسن البصري رحمه الله: حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله، حق لها أن تنظر وهي تنظر إلى وجه الله. وهذه الآية مما أولها أهل البدع فقالوا: النظر هنا بمعنى الانتظار، أي أنها منتظرة ثواب ربها، يكون المعنى عندهم وجوه ناظرة منتظرة ثواب ربها، وهذا من التحريف والتأويل الباطل. والجواب عن ذلك أوجه: الوجه الأول أن النظر يكون معناه بحسب التعدي، النظر يكون معناه بحسب التعدي، فإن عدي بنفسه كان بمعنى الانتظار. انظرونا نقتبس من نوركم، ولم يقل انظروا إلينا، انظرونا نقتبس من نوركم أي انتظرونا. وإن عدي بإلى فبمعنى التفكر، أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض أي يتفكر. وإن عدي بفي، إن عدي بفي فهو بمعنى التفكر، وإن عدي بإلى فهو بمعنى النظر بالعينين والإبصار. إن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية، وإن عدي بفي فهو بمعنى التفكر. أولم ينظروا في ملكوت السماوات، وإن عدي بإلى فهو بمعنى الرؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والجواب الثاني أن الله أضاف النظر إلى الوجه، وهذا لا يصح في الانتظار، فلا يقال فلان ينتظرك بوجهه، وإنما ينتظرك. فلما أضيف إلى الوجه كان معناه الرؤية. والجواب الثالث أن الأصل في الكلام التمام، لا يحتاج إلى زيادة. فلماذا زدتم ثوابا؟ وجوه يومئذ ناظرة إلى ثواب ربها ناظرة. الأصل أن الكلام تام ولا يحتاج إلى زيادة. والجواب الرابع أن النضرة والنعيم تخالف الانتظار. كيف تكون وجوه ناظرة وهي لا زالت تنتظر ثواب ربها؟ هذا يخالف النضرة، الانتظار يخالف النضرة، فدل على أن النضرة حصلت لأنهم تحصلوا الثواب والنعيم وهو رؤية الله في الجنة. والجواب الخامس والسادس أن هذا خلاف تفسير الصحابة والسلف وخلاف إجماعي. ومن الآيات قول الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الشافعي وغيره: لما حجبوا في السخط رأوا الله في الرضا. يعني أن الكفار حجبوا معناه أن المؤمنين لم يحجبوا. ومن الآيات قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في حديث صهيب في صحيح مسلم تفسير هذه الزيادة، وهي النظر إلى وجه الله الكريم. ومن الآيات: كل آية فيها اللقاء، لقاء الله. قال ثعلب أحد أئمة اللغة: كل آية فيها اللقاء هي دليل على رؤية الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه. وأما من سنته عليه الصلاة والسلام فأحاديث أيضا كثيرة، منها حديث جرير وحديث تواتر مشهور: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته. وتقرأ لا تضامون بالتشديد ولا تضامون بالتخفيف. أما بالتشديد تضامون أن يضم بعضكم بعضا، يعني لا يكون هناك ازدحام في رؤية الله عز وجل فيحجب بعضكم عن رؤية الله، فكل أهل الجنة يرون الله. وتضامون من الضيم الظلم، أي لا تضامون في رؤيته، فأهل الجنة يرون الله. ومنها حديث صهيب الذي في مسلم وذكرناه أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: هل رضيتم؟ يقولون: ربنا وما لنا لا نرضى، ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة؟ فيكشف الله عن وجهه: فما أعطوا نعيما أعظم من النظر إلى وجه الله الكريم. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. حسن الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. ومنها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك، إلى غير ذلك من الأدلة على رؤية الله سبحانه وتعالى. وأهل البدع لهم في ذلك أقوال، أما الجهمية والمعتزلة والخوارج فإنهم ينكرون رؤية الله سبحانه وتعالى ويقولون إن الله لا يرى، والأشاعرة قالوا إنه يرى لكن إلى دون جهة ودون مقابلة. وهذا كما ذكرنا في درس الأمس هو دوران يصل إلى قول الجهمية، لأنه لا يمكن للشيء أن يرى إلا بجهة ومقابلة. فهم لما أثبتوا الرؤية ألزموا بإثبات العلو، وهم ينكرون العلو، فاضطروا لأن ينفوا الجهة خوفا من إثبات علو الله سبحانه وتعالى، فيرجع قولهم إلى قول نفاة الرؤية. وأما الإجماع فحكاه كثير من العلماء، ويقول الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى: أجمع أهل الحق والصدق، أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى يوم القيامة كما في كتابه وسنة رسوله. أجمع أهل الحق واتفق أهل التوحيد والصدق أن الله يرى يوم القيامة كما في الكتاب والسنة. وهذا ذكره في عقيدته رحمه الله، وهي عقيدة نفيسة، عقيدة عبد الغني المقدسي. فهذه المسألة مما ثبتت فيها النصوص، وإنكارها أمر خطير. لذلك قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. من قال إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر. لكن تعرفون الفرق بين الكفر المطلق والكفر المعين. الكفر المطلق هو إطلاق الكفر على مقولة أو اعتقاد أو فعل دون النظر إلى قائلها، والكفر المعين فهو انطباق هذا الكفر على شخص بعينه، وهذا يحتاج إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع من إقامة الحجة وإزالة التأويل والإكراه والنسيان والخطأ. فإذا توفرت الشروط عند ذلك يكفر، أما قبل ذلك إنه لا يكفر. وقوله هنا أيضا: ويسمعون كلامه، وهذا مر معنا في صفة الكلام، وأثبتنا أن الله عز وجل يتكلم دل على ذلك القرآن والسنة والإجماع. ومن ذلك أن الله يخاطب تكلم مع العباد يوم القيامة كما في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والجنة حق والنار حق وهما مخلوقان لا يفنيان أبدا، والجنة ثواب لأوليائه والنار عقاب لأهل معصيته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق. نعم، هنا يتكلم عن مسألة ذكرنا سابقا أنها داخلة في الإيمان باليوم الآخر، وهو الإيمان بالجنة والنار. والإيمان بالجنة والنار يتضمن ثلاثة أمور: الإيمان بأنهما حق، وإذا قلنا الإيمان بأنهما حق أي الجنة ونعيمها وما فيها، والنار وعذابها وما فيها. والمسألة الثانية: الإيمان بأنهما مخلوقتان موجودتان الآن. والثالثة: الإيمان بأنهما لا يفنيان. أما أنهما حق فهذا أدلته كثيرة في القرآن والسنة، فكل آية فيها ذكر الجنة أو ذكر النار دالة على أنهما حق ويجب الإيمان بهما. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: في حديث عبادة: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن الجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث. والأدلة على هذا متوافرة كثيرة كما ذكرنا. وأما الأدلة على وجودهما الآن وأنهما مخلوقتان، هذا معتقد أهل السنة جماعة، يخالف في ذلك المعتزلة وغيرهم الذين يقولون بأنهما لا حاجة لوجودهما الآن ويخلقان يوم القيامة، وهذا يخالف النصوص الشرعية من القرآن والسنة. من ذلك قول الله عز وجل: في الجنة أعدت للمتقين، وفي النار أعدت للكافرين. وقول الله سبحانه وتعالى في الحديث: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكلها بفعل الماضي أعددت أعدت، هذا دلالة على أنها مخلوق. ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: ربي أكل بعضي بعضا، فجعل الله لها نفسين، فأشد ما تجدون من الحر فمن سمومها، وأشد ما تجدون من البرد فمن زمهريرها. والزمهرير شدة البرد، وهذا دلالة على تنوع أصناف العذاب في النار أجارنا الله وإياكم منها. ومن الأدلة قصة الإسراء والمعراج، أنه رأى الجنة وما فيها، ورأى النار وأهلها من يعذب فيها، ترى عمرو بن لحي يجر قصبه في النار. ومنها قوله تعالى: فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنها أن المؤمن يرى مقعده وهو في قبره من الجنة أو النار، وكذلك الكافر يرى مقعده من النار فيأتيه من حرها وسمومها. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع أصحابه فسمع صوت وجبة، أي ارتطام الشيء، صوت الارتطام يسمى وجبة، فقال: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي في النار منذ 70 خريفا الآن وصل إلى قعرها. هذا دلالة على عظم خلق النار. من الأدلة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف، صلى فرآه الصحابة تقدم وهو في الصلاة ثم تأخر، سألوه عن ذلك قال: إني رأيت في مقامي هذا الجنة والنار، فحين رأيتموني تقدمت فذاك حين رأيت الجنة، ولقد هممت أن آخذ منها عنقودا من عنب، فلو أخذت منه لأكلتم منه إلى أن تقوم الساعة، حين رأيتموني تأخرت فذاك حين رأيت النار وما فيها. فهذه كلها أدلة كثيرة تدل على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. وأما أنهما لا يفنى فهذا أيضا أدلته كثيرة من القرآن والسنة. فمن القرآن: كل آية فيها خالدين فيها، خالدين فيها في الجنة أو النار. ومنه قوله تعالى: في النار والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وقوله تعالى: وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقول الله تعالى في تبديل الجلود: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. وفي الجنة قوله تعالى: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، لا تنقطع أبدا. من الأدلة الصريحة في ذلك حديث ذبح الموت، أنه يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار على هيئة كبش، فيقال: يا أهل الجنة ويا أهل النار، فينظرون ويجيبون. أهل الجنة يظنون وأهل النار يظنون التخفيف، أهل الجنة يقول: لبيك ربنا وسعديك. فيؤتى بالموت ويذبح بينهما ويقال: يا أهل الجنة خلود بلا موت، ويا أهل النار خلود بلا موت. فيزداد أهل الجنة نعيما إلى النعيم، وأهل النار عذابا إلى العذاب. وهذه المسألة مما خالف فيها الجهمية المعتزلة الذين يقولون بفناء الجنة والنار، وأنها تفنى بعد أن يعذب أهلها، وهذا خلاف نصوص الشرع. وهذا القول وهو أنهما لا يفنيان هو قول أهل السنة، وهو قول ابن تيمية رحمه الله وقول ابن القيم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والصراط حق والميزان حق. نعم، من مسائل الإيمان باليوم الآخر مسألة الإيمان بالصراط. والصراط دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وهو مما أنكره أيضا المعتزلة والخوارج. لأنهم يرون كفر صاحب الكبيرة فلا يمر على الصراط وينجو، بينما يدخل مباشرة إلى جهنم. والصراط ورد وصفه في السنة بأنه مدحضة مزلة أي زلق، وأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن عليه كلاليب وخطاطيف مثل الشوك حديد يخطف العباد ويلقيهم في النار. فالناس في مرورهم على الصراط يحتاجون إلى أمرين: إلى السرعة وإلى النور حتى يرون الطريق. وهذا كله على حسب أعمالهم، نورهم وسرعتهم على حسب أعمالهم، فبعملك تنجو. فينقسم الناس في مرورهم على الصراط ثلاثة أقسام: ناج مسلم كما في الحديث، وناج مخدوش خدشته الكلاليب والنار تلسعه، ومكدوس على وجهه في نار جهنم. أما الأدلة من القرآن فقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود على النار والمرور على الصراط. قال قتادة: واردها أي الممر عليها. وإن منكم إلا واردها أي الممر عليها. وقوله تعالى: المنافقين يقولون لأهل الإيمان: انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. انظرونا انتظرونا، أتمرون على الصراط بنوركم وتتركونا بدون نور. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: فيعطون نورهم على قدر أعمالهم، ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف دحق مزلة. ومنها ما جاء في حديث أبي سعيد في الصحيحين في ذكر الصراط ومرور الناس عليه، قال: ثم يؤتى بالجسر على ظهر جهنم. ثم يؤتى بالجسر فيجعل بين ظهري جهنم. قلت: يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: مدحضة مزلة عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان، نوع من أنواع الشوك موجود في نجد يكون مفلطحا وشوكه كثير ومعقوف، وهو أحجام كبيرة تخطف الناس تلقيهم في النار. قال: يمر المؤمن عليها كالطرف كغمضة العين وكالبرق وكالريح كأجاويد الخيل الركاب. فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس في نار جهنم. حتى يمر آخرهم يسحب سحبا. وهذا كله بقدر عمل العبد، فإن الأمر كله يوم القيامة بحسب الأعمال، حسب ما قدمته من الصالحات. الثقل في الميزان بحسب الأعمال، سرعة المرور بحسب الأعمال، نور المؤمن بحسب الأعمال. أجارنا الله وإياكم من النار. قال: والميزان حق. والميزان حق، وهذا مما يجب الإيمان به، هكذا قال إيمان والميزان. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والميزان حق له كفتان توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها، حق. نعم، والميزان أيضا ما يجب الإيمان به، وهو داخل في الإيمان باليوم الآخر. ودل على الميزان الكتاب والسنة والإجماع. والميزان أيضا مما أنكره المعتزلة والخوارج، لأنهم يقولون بكفر صاحب الكبيرة، فلا حاجة للميزان، فعندهم المؤمن إذا ارتكب معصية فإنه خالد في نار جهنم، لا توزن حسناته وسيئاته، ما دام عنده سيئة فهو في النار. وأما أدلته من القرآن فكثير: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فمن ثقلت موازينه، من خفت موازينه، فأما من ثقلت موازينه، في آيات كثيرة. وأما من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأيضا أحاديث كثيرة، منها حديث صاحب البطاقة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في السنن، ذكرناه سابقا، أنه يؤتى بالميزان فتوضع بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله والتسعة والتسعين سجلا في كفة أخرى، وهو دليل على الكفتين أيضا، فتطيش بهن لا إله إلا الله يغفر الله له ويدخله الجنة. ومنها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واختلف أهل العلم: ما الذي يوزن في الميزان؟ فقيل إن الذي يوزن هو صحائف العبد وسجلاته وكتابه، واستدلوا بحديث صاحب البطاقة أنه وضعت السجلات في كهف. قول الآخر قال: الذي يوزن هي أعمال العبد، واستدلوا بحديث هريرة كلمتان خفيفتان على اللسان، فوزنت هذه الكلمة وهي عمل العبد. وأيضا حديث البطاقة يصلح حين وزنت لا إله إلا الله. والقول الثالث قال: الذي يوزن هو العبد نفسه، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة فلا يعدل عند الله جناح بعوضة. وحديث ابن مسعود لما تكلم الصحابة عن دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وسلم: لهما في الميزان أثقل من جبل أحد. والصحيح أن الجميع يوزن لدلالة النصوص عليها وجمعا بين النصوص. والحكمة من الميزان هي إظهار عدل الله سبحانه وتعالى وحكمته، إظهار عدل الله عز وجل، فتوزن أعمال العباد حسنها وسيئها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والحوض المكرم به نبينا حق. وأما الحوض الذي ثبت أيضا يجب الإيمان به، لأنه مما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقالوا إن الدليل عليه قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر نهر في الجنة يصب في الحوض. الكوثر نهر في الجنة، وماء هذا النهر يصب في الحوض كما ورد في السنة. وأما في السنة فأيضا أحاديث متواترة، وأحاديث الحوض من الأحاديث المتواترة. جاء وصفه أن ماءه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربه لم يظمأ بعده أبدا. والناس في يوم القيامة يحتاجون إلى الشرب، الشمس مقدار ميل والناس يغرقون في عرقهم. يوم عظيم وهول جسيم، الناس يحتاجون للشرب، فيذهب تذهب الأمم للشرب من أحواض الأنبياء. هذه الأمة يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أعظمها، ولكل نبي حوض. وأما ما ورد أن حوض صالح وضرع ناقته فهذا موضوع لا يصح، لكن صح أن لكل نبي حوضا. ويأتي أقوام يريدون أن يشربون فتطردهم الملائكة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. وهذا من عقوبة المنافقين ومن عقوبة أهل البدع، فإن من أعظم عقوبة أهل البدع أنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يطردون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق. نعم. قال: والشفاعة، والشفاعة حق. أما الشفاعة فقد ورد فيها أيضا أدلة كثيرة، منها ما جاء في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة مما ينكره أيضا الخوارج والمعتزلة، أن صاحب الكبيرة لا تنفعه شفاعة. ودل على الشفاعة القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، عند الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهذه النصوص دلت على أن الشفاعة لا بد لها من شرطين، وهي الشفاعة المثبتة أو المثبتة، الإذن والرضا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. هذه الشفاعة لا ينالها إلا أهل التوحيد. وأما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فدل عليها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي بحسب الأنواع، وهي بحسب الأنواع، فمنه حسب نوع الشفاعة، الشفاعة منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو عام. أما الخاص برسول الله فهو الشفاعة العظمى، وهو حين يشفع النبي صلى الله عليه وسلم للأمة وللناس بالقضاء يوم القيامة، بأن يقضي بين الناس، حين يأتي الناس الأنبياء آدم فيقولون له: يا آدم، أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ما ترى ما قد بلغنا؟ فيقال، يقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب مثله قبله، ولن يغضب مثله بعده، وإني أذنبت ذنبا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح، نفسي نفسي، يذهبون إلى نوح، ثم يحول الأمر إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا لها. فيذهب ويسجد تحت العرش، فيفتح الله من حسن الثناء ما لم يفتحه على أحد قبله، ويقال له: يا محمد، ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيقول: يا ربي، أمتي أمتي. فيقال له: أدخل من لا حساب له ولا عذاب من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس في الأبواب الأخرى. ثم يفتح النبي صلى الله عليه وسلم الباب، باب الجنة، يطرق الباب، فيقال: من؟ يقول: محمد. فيقول: ملك، أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة، وأمته من الأمم أول من تدخل الجنة. وهاتان الشفاعتان، الشفاعة العظمى مع فتحه أبواب الجنة، هما المقام المحمود الذي يحمده عليه أهل الموقف، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما الشفاعة الثانية خاصة برسول الله، فهي شفاعته في عمه أبي طالب، فإن الكافر لا تنفعه الشفاعة، ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. فخفف عن العذاب إكراما لرسول الله، فكان في ضحضاح من النار أو جمرة تحت قدميه يغلي منها دماغه، وأما الشفاعات العامة للأنبياء وللصالحين وللشهداء وللمؤمنين وغيرهم فهي متنوعة، من الشفاعة في رفع درجات الجنة، إنه ورد أن العبد يرتفع في الجنة درجات، فيقال: بدعاء ولدك الصالح. وقال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، شفعوا لذرياتهم في رفع الدرجات. والشفاعة الثانية الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، وهذا أكثر الأحاديث فيه، أكثر الأحاديث الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها، أقوام من أهل الإيمان ارتكبوا المعاصي فدخلوا النار أخرجوا منها بشفاعة الشافعي. وهذا حين يأتي الأنبياء فيشفعون والملائكة يشفعون حتى يقول الله أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال شعيرة، مثقال ذرة، مثقال ذرة، أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، فيخرج نار ويلقون في نهر يسمى نهر الحياة على جانب الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، حبوب البقوليات مثل النبتة الصغيرة تنبت سريعا، فينبتون وترجع أجسامهم بعدما احترقوا ويدخلون الجنة، ويسمون سميهم أهل الجنة الجهنميون أنهم كانوا في النار ثم دخلوا الجنة. والشفاعة الثالثة الشفاعة في أقوام استحقوا النار ألا يدخلوها، معنى أنهم وزنت أعمالهم فاستحقوا النار فجاء الشفيع فمنع دخولهم من النار. وهذا لم يرد فيه حديث صريح إن كان أهل العلم يذكرونه في أنواع الشفاعات، وقال ابن القيم ليس عليه دليل يعني منصوص. نعم، بعد الشفاعة. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله: والحوض المكرم به نبينا حق، والشفاعة حق، والبعث من بعد الموت حق. نعم، أما البعث هو داخل أيضا في الإيمان باليوم الآخر، ودل على البعث أدلة كثيرة من القرآن والسنة، أما من كتاب الله عز وجل زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، بلى وربي لتبعثن. وكذلك ورد في السنة جملة كبيرة من الأدلة على البعث، أن الناس يبعثون من قبورهم، وهذا من مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. والإيمان بهذا يدفع المؤمن إلى الاجتهاد في الطاعات والبعد عن المعاصي والاستعداد للبعث والحساب والجزاء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فحين ينفخ في الصور صعق من في السماوات والأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نعم.